بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 70 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في بيان ابن أبي العز رحمه الله لقول المصنف رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، إلى آخر كلامه. وآخر ما قرأناه من كلام ابن أبي العز قوله: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. ثم قال رحمه الله: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له. وهذا كلام لابن القيم رحمه الله، ستأتي نهايته. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وهذا التنبيه في غاية الأهمية، فلا شك هناك أشياء هي كبيرة وهناك أشياء هي صغيرة، لكن بقي ما يقترن بالكبائر والصغائر مما يلحق أحد الصنفين بالآخر. وهنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو مأخوذ من المدارج الأول 328. الأول 328. قال رحمه الله: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم. من عند قوله فإنه قد يعفى لصاحب الإنسان الإحسان، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى آخر التعليق على هذه الفقرة، كما سننبه عليه، سنذكر معناه أو موضعه إن شاء الله. أين نهايته؟ بلى، ذكرنا عند قوله واجتناب نواهيه. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيان بهذه الطاعات. ثمانية أسطر: وقوي رجاءه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا. ذكرنا نهايته خلاص، وذكرنا الموضع، ثم جاء معنا كلام بعده: ومما ينبغي أن يعلم. وانتهى عند قوله مخافة الفوات. أيوه. قال: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. قال بنحو 10 أسباب، وسيذكر 11 سببا. قال: السبب الأول التوبة. قال تعالى: إلا من تاب، وقال: إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، يعني فيغفر بها الذنب الكبير والصغير، الشرك وما دون الشرك، ما دامت توبة خالصة. لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة، حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ هذه مسألة. يعني لو تاب من ذنب وأصر على آخر هل تصح التوبة؟ قال: والصحيح أنها تقبل، يعني ما دام هذا الذنب من جنس آخر، ما دام من جنس آخر بهذا القيد، يعني لو أنه تاب من الزنا وبقي على الكذب خلاص، ذا يعني يعفى عن، يغفر له ما يتعلق بالزنا ويبقى الكذب. لكن لو تاب من الزنا بامرأة وبقي مع امرأة أخرى، فهذا لا يعتبر تاب. قال: وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ الآن هذه مسألة أخرى. من تاب من الشرك، هو كان حال شركه يعمل بعض الذنوب إلى جوار الشرك، فتاب من الشرك وأسلم، هل يجب أن ينوي التوبة من جميع تلك الذنوب، أو يكفيه يعني توبته من الشرك فيدخل في ذلك ما دونه؟ قال أو ها هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر؟ بدون لا هو يصلح، يعني لأنه بقي المقابل لي، يعني هل لا يؤاخذ أو يؤاخذ، هل يؤاخذ أيش المقابل أو لا يؤاخذ، يعني المقابل لا بد منه. لكن الظاهر أن ما عندنا أحسن، لأنه أتى هنا بالمقابل الذي بعدها، قال أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب، قال هل لا يؤاخذ أم لا بد أن يتوب، يعني هل لا يؤاخذ فيكفي. واضح، إذن عندنا أحسن لأنه قد ذكر المقابل. طيب، قال أو يتوب توبة عامة من كل ذنب، وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، لا بد من التوبة، يعني ينوي التوبة من جميع الذنوب، لا ينوي مجرد الدخول في الإسلام، وهذا يحتاج أن يعلمه من يسلم. لكن يعني قد يتغاضى من يعلم الشخص الإسلام، يتغاضى عن بعض الأشياء لكي لا ينفر من يسلم، لأنه إذا أسلم مثلا فقيل له لكن لا بد تترك كذا وتترك كذا، فربما يبقى على كفره. هناك أناس كانوا قد أسلموا فشهدوا بشهادة الحق لما علموا بجمال الدين وكذا، فقيل لهم ديننا فيه تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وتحريم كذا، فرجعوا إلى الكفر، قالوا إذن يعني نبقى على ما نحن عليه أحسن. لكن يعني يبدأ يتدرج معه، ثم ينبه إلى أنه يحتاج إلى أن يتوب من تلك الذنوب الماضية، وأنه يترك ذلك في المستقبل بعد أن يحب الدين أكثر. قال وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم الآية، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن مات بدون توبة. هذا السبب الأول وهو التوبة. قال السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، فإذا ذكر فضل الاستغفار وبدون توبة أو الأمر بالاستغفار بدون ذكر التوبة تدخل التوبة ضمنها، ليس المراد استغفار اللسان فقط. قال كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى، بعض النسخ أحد اللفظين بالآخر، فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. إذا اقترنت التوبة مع الاستغفار صار الاستغفار لما مضى، يطلب شر وقاية شر ما مضى من الذنوب، وتكون التوبة رجوعا عن ذلك وطلبا للحماية في المستقبل، أن الله يحميه من الذنوب وآثارها ونحو ذلك. فهذان اللفظان يعني يقال فيهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلما ذكر هذا ما يتعلق بهذين اللفظين استطرد فذكر عدة ألفاظ من هذا الباب. قال ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى إطعام عشرة مساكين، فإطعام، وقال فإطعام ستين مسكينا. الآن في هذه الآية، في هاتين الآيتين اللتين تتعلقان بالكفارة، هل معناه لابد أن يطعم المسكين دون الفقير؟ فالمسكين يشمل الفقير هنا. وقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهذا يشمل أيضا المساكين. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه، اختلفوا يعني أيهما أشد حاجة، الفقير أو المسكين. فبعضهم يقول الفقير أشد، فهو المعدم الذي لا شيء معه، والمسكين من معه شيء لا يكفي، وبعضهم يعكس. قال وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، فهذه ألفاظ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، وإنما قال يقرب لأنه ليس فقط إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع، بل هناك عموم في أحدهما. قال فإن الكفر أعم، فإن ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. لكن إذا ذكر النفاق ليس المراد به الكفر المعروف الاصطلاحي، فلهذا قال ويقرب. قال وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب إذن هذا السبب الثاني وهو الاستغفار، هذه أسباب ماذا؟ أسباب وقاية عذاب جهنم، أسباب يعني يمحى عن العبد أو ماذا تحول بين العبد وبين عذاب جهنم. التوبة أولا ثم الاستغفار. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. آحاده يعني السيئات، لأن السيئة بمثلها، وأعشار الحسنات لأن الحسنة بعشر أمثالها، في نسخة عشرات نعم. وهذا اللفظ جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ويل لمن غلبت آحاده، في بعض الروايات أعشاره وفي بعضها عشراته، ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني لمن غلبت سيئاته وحسناته. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وهذا حديث معاذ وأبي الدرداء، معاذ وأبي ذر عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، في الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ قال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. هو من حديث أبي بكر، ولكن في إسناده انقطاع بين أبي بكر بن أبي زهير وأبي بكر، فإنه قال أخبرت أن أبا بكر قال. وأيضا فأبو بكر بن أبي زهير لم يوثقه معتبر، فهو مجهول حال، ولكن للحديث يعني شاهد بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في مسلم، وأن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به لما نزلت أصاب المسلمين منها شدة شديدة وبلغت منهم مبلغا شديدا، فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا الكلام، قاربوا وشددوا، قال قاربوا وشددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة ونحو هذا. وللحديث شاهد آخر أيضا لا أذكر عن من، ما أدري، هنا عن عائشة عند الطبري، موجود عندنا في الحاشية. فلا بأس أن يحسن الحديث. قال فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد وبالتسخط يأثم. إذن المصائب هي نفسها مكفرة، ثم إذا صبر أثيب، ليس فقط تكفير. يعني بمعنى لو أنه أصيب بالمصيبة فلم يحتسب الأجر، لكن صبر لم يتسخط، لم يتسخط، فحصل منه عدم التسخط، وصبره لم يكن فيه احتساب أجر. هل يؤجر على الصبر؟ لم يصبر ابتغاء وجه الله، صبر تجلدا مثلا، ها؟ لا يثاب، لأن الثواب لا يكون إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. لكن تكفر السيئات، نعم، المصائب نفسها مكفرة. فلهذا قال فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها، يعني احتسابا للأجر، يثاب العبد وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، يأثم. لا خلاص، يأثم على تسخطه. بقي هل تكفر عنه سيئات؟ هذا يعني فيه خلاف، يكون بمعنى يكون قد كفرت سيئات من الماضية بسبب المصيبة، وعليه إثم بسبب التسخط، هذا فيه خلاف. والظاهر والله أعلم أن المصائب لا تكفر ذنوب من يتسخط، لأن الله يبتلي العبد لينظر كيف يكون تعامله مع هذه المصائب. قال وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير كما سيأتي، أو فضل من الله بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. قال وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب. إذا جاء في الأدلة أن الله يأجر العبد، فكثيرا ما يفهم منها أنه أيضا يغفر ذنوبه. قال وليس ذلك مدلولة، وإنما يكون من لازمه. أما أصل مدلول الأجر من حيث المعنى اللغوي، يعني لا يدخل فيه غفران الذنوب، فالأجر ثواب إعطاء. إذن هذا السبب الرابع وهو المصائب. قال السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. سيأتي معنا فصل خاص بعذاب القبر عند قول المصنف وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، لكن لا يزال بيننا وبينه مسافة. هو إذا وصلنا إلى هنا سنقول بمعناها في المنهاج والفتاوى. طيب، قال السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. دعاء المؤمنين للمؤمنين، فهذا يستفيدون منه سواء كان الشخص حيا أم قد مات، فيستفيد من دعوات المؤمنين. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، هذه أيضا مسألة ستأتي عند قول المصنف وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب هذه أيضا مكفرات للذنوب. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قوله في الصحيحين، الحديث في البخاري فقط وليس في مسلم. وهذه القنطرة تكون في حق من بقي، يعني التصفية هناك في حق من بقي عليه أشياء لم تستوجب دخوله النار ولا يستطيع أن يدخل الجنة حتى ينقى منها ويصير طيبا خالصا، فهذا يعني بقية تصفية، تصفية لمن علقت به بعض المظالم أو الأشياء التي لم تستوجب دخوله النار، فحسناته طغت على سيئاته، حسناته يعني زادت على سيئاته، فهو من أهل الجنة ابتداء يعني، لكن يعني ينقى عند هذه القنطرة. قال السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. شفاعة الشافعين هذه انظر عند في أول الأمر يقول تسقط عنه عقوبة جهنم، وهنا يقول شفاعة الشافعين، معنى أن هذا بناء على النوع ذاك الذي قلنا فيه خلاف هل هو ثابت أو لا، وهي هل يشفع في أناس استوجبوا النار لئلا يدخلوها، تقدم معنا الكلام. قال السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله إلا يبقى فيها أيضا من قال لا إله إلا الله، كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، تقدم معنا في الكلام عن الشفاعة. قال وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. طيب قلنا هذه الأسباب كلها مأخوذة من منهاج السنة لشيخ الإسلام رحمه الله. السادس 205 إلى 238، من 205 إلى 238، وهو في الفتاوى ضمن كتاب الإيمان الأوسط المجلد السابع من صفحة 487 إلى 501 إلى 501، ولكن تصرف فيه الشارح رحمه الله تصرفا كثيرا، فهذه الأسباب كلها موجودة هناك، لكن التعبير كثير منه تعبير ابن أبي العز رحمه الله، ولهذا انظر في آخر الكلام قال وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة، لأن المؤلف قال نرجو للمحسنين ونخاف على مسيئهم، فهنا يطرق العلماء الذين يشرحون الطحاوية هذه المسألة، وهي مسألة الشهادة للمعينين بالجنة أو بالنار، فأما النار فلا يجوز القطع لأحد من أهل التوحيد بالنار، لا يجوز القطع لأحد من أهل التوحيد بأنه من أهل النار، وأما الجنة فهل يشهد لأحد غير من شهد له الله أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمهور السلف على أننا لا نقطع لأحد إلا من شهد له الدليل، كأبي بكر وعمر العشر المعروفون وثابت بن قيس ونحو ذلك، وذهب بعض السلف إلى أن أنه يجوز الشهادة لمعين بالجنة إذا كان ممن شهدت له عامة الأمة بالخير كالأئمة المشهورين أحمد أو مالك أو نحو هؤلاء مثلا، فبعض أهل السنة يقول بجواز الشهادة لهؤلاء، ويستدلون بحديث وجبت له الجنة، ثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، فلكن يعني الحديث لا يدل دلالة ظاهرة على ما قالوه، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن ذاك الرجل فعلا من أهل الجنة، ولكن علق بالثناء لأن هذا يعني يحصل بوصف العموم، مثل ما نقول الصلاة من أسباب دخول الجنة، المصلي سيدخل الجنة، الموحد المصلي من أهل الجنة، لكن هل نقطع لشخص بعينه؟ لا. فكذلك هذه القضية، فهذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمهور السلف رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سيذكر الشارح رحمه الله مسألة الخوف والرجاء والكلام عنهما، لكن لم ينبه على قضية أن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، فالطحاوي ينص على أن الأمن أي من مكر الله والإياس أي من رحمة الله ينقلان العبد عن ملة الإسلام، معناه أن هذين الأمرين يعتبران من الكفر، وهذا متى يكون كذلك؟ يكون في الأمن المطلق والإياس المطلق، في الأمن المطلق والإياس المطلق. فمن أمن مكر الله مطلقا فهذا كافر. لا يحصل الأمن المطلق إلا من قلب قد خلى من أصل الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى الإياس الكامل إلا من قلب خلى تماما من الرجاء، لم يتعبد لله عز وجل بالرجاء قطعا. وأما التقصير في هذا الباب بأن يحصل شيء من الأمن أو شيء من الإياس مع كون أصل الرجاء والخوف موجودين، فهذا يعتبر من جملة الذنوب القلبية، من جملة معاصي القلوب. قال رحمه الله: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. نعم، الخوف يراد منه هذا، أن يحول بين العبد وبين المعاصي، فإذا تجاوز ذلك ربما صار صاحبه إلى مرتبة اليأس والقنوط. قال: والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله، قال في الحاشية: هو محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري من كبار الصوفية، سكن مصر وكان من أهل الفضل والفهم، وله تصانيف حسان في التصوف نقلت عنه. هذا كلام الخطيب البغدادي في تاريخه. قال رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. طيب، هذان الجناحان، فما الرأس؟ المحبة، وسيذكر ما يتعلق بالمحبة قريبا. قال: وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. انظر لهذا الكلام، الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. نعم. قال: وقال صاحب منازل السائرين الهروي رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، سيتعقب كلام صاحب منازل السائرين بكلام لابن القيم، لكن ما سيقول هذا كلام ابن القيم. هنا في هذا الموضع قال ابن القيم رحمه الله: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. شيخ الإسلام يعني أبا إسماعيل الهروي، لما قال الرجاء أضعف منازل السائرين المريد، وجعل يهون من منزلة الرجاء، فعلى طريقة يعني بعض الصوفية كما هو معلوم، يعني يقول: الذي يعبد الله رجاء فيما عند هذا ما يصلح نحو ذلك، فكان عنده شيء من هذا. فابن القيم هنا قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن والحق أحب إلينا منه، وكل من عدا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك. ثم بين ما في كلامه من النظر بنحو هذا الكلام الذي هنا. قال: وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور الذي شرحه، أن الرجاء يكون رجاء مع العمل ويحمل العبد على الطاعة، والخوف يحول بين العبد وبين المحارم. بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الحديث بهذا اللفظ عند أحمد كما نبه عندنا في الحاشية، والأمر كما ذكروا من حديث واثلة بن الأسقع. وأما الرواية المتفق عليها من حديث أبي هريرة فهي التي مرت معنا قريبا، وليس فيها فليظن بي ما شاء. فزيادة فليظن بما شاء هي من حديث واثل بن أسقع عند أحمد وهو في الصحيح المسند. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. الخوف والرجاء يتعلقان بحال كل عبد بنفسه، فهو أدرى ما الذي ينفعه، أزيادة الرجاء أم زيادة الخوف، باعتبار حاله من حيث الأمن أو عدم الأمن. فمن وجد من نفسه ولو مرض أنه لا يزال عنده أمن من مكر الله ونحو هذا، فينبغي أن يقوي جانب الخوف قليلا مع رجائه لربه، والعكس بالعكس. المقصود أنه لا يحكم فيها بحكم عام لكل أحد أنه ينبغي أن يغلب جانب الخوف أو جانب الرجاء. نعم، يوجد من يقول ينبغي أن يستوي فلا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا، ومنهم من يقول لا، بل يغلب جانب الخوف لأن النفوس طبعها التمرد وإلى آخره، ومنهم من يقول بل يغلب جانب الرجاء لأن رحمة الله غلبت غضبه، والله يحب من العبد أن يظن به الظن الحسن. ومنهم من يفصل بالتفصيل الذي ذكر هنا أنه باعتبار حال المرض والصحة، ومنهم من يفرق في الأمراض فيقول لا، إذا كان مرضا مخوفا يخاف منه الموت هنا يغلب جانب الرجاء، وإلا بقيت مستوية وهكذا. نعم، هذا جاء عن معاذ رضي الله عنه. قال: وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كحال يعني كبار الصوفية الذين يزعمون أنهم إنما يسيرون إلى الله محبة، هو زعم، وإلا لو صدقت المحبة لكانت محبة ناشئة عن معرفة الله، ومن عرف الله حق المعرفة رجا ما عنده وخاف مما عنده. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي خارجي، لأنهم يغلبون جانب الوعيد. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأنهم يغلبون جانب الوعد. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وهذه الثلاثة هي أركان العبادة كما هو معلوم. قال: ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. نعم، والمقصود أنه ينبغي للعبد أن ينظر في حاله ما الذي يصلحه من تغليب هذا أو هذا أو استوائهما. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.